بعدما أتى مالك رحمه الله بهذه النصوص التي فيها هذا الإجمال، يأتي بأثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: كان عمر يقول: لا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا تصلوا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وكان يضرب الناس على الصلاة في هذا الوقت. من منهج مالك رحمه الله في الموطأ أن يأتي بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعقب عليها بآثار الخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك بفعل الصحابة إن وجد ذلك. وهنا يأتي بأثر عمر لأنه رضي الله تعالى عنه كان ينهى الناس عن الصلاة بعد الصبح وعن الصلاة بعد العصر. إذن الحديث الذي فيه لا تحروا غروب الشمس بالصلاة يكون عاما على فعل عمر، لأنه سد الباب نهائيا. وكونه يضرب الناس، عمر لا يضرب الناس على شيء جائز، لا يضربهم إلا لشيء ممنوع منه، فلكأن مالك رحمه الله يريد أن يقضي على الخلاف الموجود بين الشافعي والجمهور في الجمع بين الحديثين: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول إن حديث النهي مقدم على حديث الطلب، لأن عمر كان يضرب الناس على الصلاة بعد العصر. أي صلاة نضربهم عليها؟ تحية المسجد النافلة المطلقة. أي صلاة ما لم تكن قضاء لفائتة أو تكن صلاة جنازة، لأن الجنازة لا تؤخر والفائتة ليس لها وقت إلا ذلك. أما تطوع نافلة مطلقة فعمر كان يضرب الناس على ذلك. إذن بعد أن يفعل عمر هذا ويضرب الناس عليها، نقول بعد ذلك إننا نفعل؟ نقول لو كان عمر موجود لضرب الفاعل اليوم. نعم. هذا يا إخوان خلاصة ما أورد مالك رحمه الله، ومررنا عليه بعجالة لنخرج من هذا الباب بزوازمه فيما يتعلق بالزمان والمكان في الدعاء، وما يتعلق بالزمان والمكان في الصلاة.